الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. وبعد، الإخوة والأبناء طلبة العلم، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وبعد، نواصل بحول الله وقوته المذاكرة والقراءة والدرس في القواعد الفقهية، ونخص منها الخمسة الكبار التي اتفق أهل العلم عليها، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا فقهها وفهمها والعمل بها، إنه على كل شيء قدير. قبل أن نواصل فيما كنا قد أسلفنا فيه، فأراجع سريعا، فأسأل الإخوة الحضور معي اليوم سؤال أو اثنين أو ثلاث حول بعض المعاني، لعل الإخوة طلبة العلم في البيوت يراجعوا معنا مراجعة سريعة. فأقول وبالله التوفيق، الأخ محمد أو الأخ مصطفى، أريد أحد واحد منكم يعرف لنا القاعدة الفقهية. القاعدة الفقهية هي حكم شرعي كلي، نعم، تتفرع عنه الكثير. يعني ممكن نقول قضية شرعية كلية. نعم، قضية شرعية كلية، نعم، تتفرع عنها الكثير من الأحكام الجزئية التي تتعلق بالكلية ويتحقق مناطه فيها. الله يفتح، جزاك الله خير. إذن هي مجموعة أحكام جزئية كلها متعلقة بالقضية الكلية. طيب، ننتقل أخي مصطفى سؤال آخر أيضا بين التذكرة والمراجعة. كنا ذكرنا أن في فارق بين القاعدة الفقهية والضبط الفقهي، القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية، نعم، مجموعة كده مقارنات. فقط أريد منك فارق ولو واحد بين القاعدة الفقهية والضبط الفقهي. نعم، قلنا أن الضبط الفقهي يتعلق بباب واحد من أبواب الفقه، أما القاعدة فهي أوسع، أغلب أوسع، أشمل من ذلك، لكن الضابط الفقهي منحصر في باب واحد. الله يجزاك الله خير، أكرمك الله. طيب، كنا ذكرنا بعض أبيات تقريبا بيتين للشيخ السعدي رحمه الله في علق بهما على القاعدة التي ذكرناها، وهي قاعدة الأمور ومقاصدها. نعم، فاكر مصطفى؟ أي نعم، تفضل. قال: نيتنا شرط لسائر العمل، نعم، بها الصلاح والفساد للعمل. تمام. وقال أيضا: معاجل المحذور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. قد باء بالخسران مع حرمانه، مع حرمان. نعم، معاجل المحذور، اللي هو يريد يعني أن يخالف الشريعة، نعم، النتيجة يعاقب بنقيض قصده. جزاك الله خيرا. كنا ذكرنا أيضا إخوة طلبة العلم بعض التطبيقات على هذه القاعدة، وأستهل كلامي أيضا على التطبيقات قبل أن ندخل في قاعدة جديدة، ولكن نبقى مع قاعدة الأمور ومقاصدها، لأنها من أعظم القواعد الفقهية التي يعتمد عليها الفقهاء، وقل أن تجد بابا من أبواب الفقه يخلو من الاحتياج إلى هذه القاعدة. نحاول أن نأخذ بعض التطبيقات على القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة، وكنا ذكرنا منها شيئا يسيرا، لكن نأخذ بتوسع اليوم أفضل شوي، وهو ما ذكره أخونا مصطفى أخيرا: معاجل أي شيء أو الأمر قبل آنه يعاقب به بنقيضه. فتقول القاعدة: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمان. نضرب على ذلك أمثلة، أنه كما تعلمون، كما يقول العلماء، بالمثال يتضح المقال. من فروع ذلك مثلا أن الله جل وعلا حرم على اليهود الصيد يوم السبت، حر عليهم الصيد يوم السبت، فخدعهم ودخلوا من باب الحيلة ووضعوا الشباك وأخذوا الصيد يوم الأحد، يعني بدل ما يذهبوا يتم عمرة الصيد رموا الشباك فقط. في روايات بتقول هم رموها ليلة السبت، يعني يوم الجمعة مساء، وتركوا يوم السبت ثم أخذوا الحصاد يوم الأحد، واعتبروا أنهم بذلك لم يخالفوا الأمر الرباني، فلم يصيدوا يوم السبت على ما زعموا. ما النتيجة؟ هذا اعتداء، سمى الله جل وعلا هذا اعتداء، وجزاهم بنقيض قصدهم بأن عاقبهم. قال الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، يقول: لعن الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحم، شحوم الميتة، جملوه ثم باعوه ثم أكلوا ثمنه. نفس القضية، هم اعتبروا يوم عاقبهم الله تبارك وتعالى، كان الله جل وعلا إذا أمرهم بشيء اتفقوا على نقيضه. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، إلى آخر الآيات. أيضا من الأمثلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، لعن المحلل والمحلل له، بل وسماه بالتيس المستعار. وذلك أن رجلا طلق امرأته 3 تطليقات وأفتاه أهل العلم بعدم جواز مراجعته حتى تنكح زوجا غيره كما جاء في القرآن الكريم، فذهب إلى زيد أو عمرو فاتفق معه فأقض عليها وطلقها ولم يدخل بها. هذا الفعل محرم، وهذا من الحيل التي نهانا الله تبارك وتعالى عنها، وبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم منعها مطلقا. لذلك جاء في الأثر كما ذكر الإمام أحمد بن حنبل أن امرأة كانت تريد أن تفارق زوجها فيأبى عليها، فقال لها بعض أرباب الحيل، والحيل باب خطير جدا ننبه طلبة العلم عليه، أن فيه تحايل عظيم على شرع الله جل وعلا من الحور والكور. فجاء بعض أرباب الحيل الذين يريدون أن يتخلصون بأي طريق كان هذا التخلص، كان التخلص حلالا حراما موافقا مخالفا، يريدون التخلص فقط. فأفتاها بعضهم بقوله لو ارتدت عن الإسلام بنتي، هي تريد تحصل على الطلاق هو يأبى، قالوا لها ارتدي عن الإسلام، فإذا ارتدت انفصمت عن العقد التي بينها وبين زوجها بنتي منهم، ففعلت كفرت بالله جل وعلا فانفصم العقد. فلما بلغ ذلك الأمر الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه قال من أفتى بهذا ومن علمه هذا ومن رضي به؟ اسمع جيدا، من أفتى بهذا أو علمه أو رضي به فهو كافر. ووجهه لماذا أفتى أحمد بهذا؟ لأنه أمر باستحلال الكفر وذلك كفر. المصيبة جاءت من أين؟ من باب الحيل، من باب الحيل، من باب الحيل. حتى أن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه يقول إيه، ما أرى الشيطان يحسن مثل هذا. هذه فتوى ما هي شيطانية، إنها فتوى من من شيخ الشياطين، من إبليسهم الأكبر. قال ما أرى الشيطان يحسن هذا مثل هذا، حتى جاء هؤلاء فتعلمه منهم. ذكرت الحيل عند شريك فقال من يخادع الله يخدع، على أي حال يعني التطبيق للقاعدة التي بين أيدينا، القاعدة العظيمة، يحتاج منا دائما إلى مراجعة وكثرة نظر في كتب أهل العلم. تفريع آخر على القاعدة هي قاعدة الأمور بمقاصد، تفريع آخر أنه نعلم جميعا أن المقاصد أو الوسائل لها حكم أخر، الوسائل لها حكم مقاصدها. طيب ولكن هل في السواء؟ لا، العلماء يقول يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، هي تفريع على النية، تفريع على الأمور بمقاصد. مثال الكذب حرام، ما في شك أنه حرام خلاص، ولكن ورد عن أهل العلم أنه يجوز الكذب لإصلاح ذات البين، كما جاء في الأثر الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن محمد بن شهاب الزهري أجاز الكذب في 3 حالات، منها الكذب لإصلاح ذات البين لتحقيق المصلحة، مع أن الكذب في أصله محرم، ولكن جاءت بعض الأمور التي فيها نوع من التيسير حتى تمضي الأمور إلى الطريق الصواب. فالأقول يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. ذكرنا أيضا تطبيقا في الدرس الماضي أنه هل العبرة في العقود بالصيغ أم بالمعاني؟ لماذا؟ لأنه كما ذكرت لكم قد تختلف اللهجة في اللغة العربية، وقد يكون عرف الكلام يفهم منه في الجزيرة ما لا يفهم منه في بلاد المغرب، وقد يفهم منه في السودان ما لا يفهم منه في الشام، فلا بد أن يراعى العرف وما الذي يؤدي الكلام بمجراه اللغوي الطبيعي بين الناس اللهجات إلى ما تؤدي من المعاني، مع الاستحسان ودائما أبدا أن الأصل في إقال العقود أن يكون بالعقود بالنصوص الشرعية، بالنصوص الشرعية، ولكن إذا وقع بعد عن ذلك ولكنه يؤدي المعنى، وتعارف أهل الصنعة أو أهل التجارة أو أهل البلدة على هذا المعنى وأنه يؤدي المقصود منه، كثير من العلماء يقول لا بأس بذلك، وهذا أيضا أن النية صحيحة في إيقاع العقد. لا أريد الإطالة في الأمثلة على قاعدة النية، هي قاعدة مشهورة، قاعدة جليلة عظيمة، من أعظم القواعد الشرعية، وفيها كلام كثير يحتاج الوقوف معه، ولكن نكتفي بهذا حتى ندرك من وقتنا ما نستطيع به إبراز الأربعة الباقية من هذه القواعد العظمى. ننتقل الآن إلى قاعدة أخرى، قاعدة هي من أجمل القواعد أيضا ومن أعلاها ومن أمكانها في كتب الفقه، وهي منتشرة أيما انتشار ومعروفة عند عامة أهل العلم والكل يتداولها، وهي قاعدة الموسومة بقولهم: المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير، هذا العنوان فقط أخي طالب العلم فيه دلالة على الرحمة في هذه الشريعة، وسيأتينا تفريع عليه كلما ضاق الأمر اتسع. طب وإذا اتسع الأمر ضاق، ما يتبين معانا. لكن أقول لك هذا الشرع شرع كريم، شرع أنزله رب العالمين، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، بلى يعلم، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والعلماء حينما يستنبطون هذه الكلمات المباركات وتوضع في هذا النظم الميسر الكريم: المشقة تجلب التيسير، نستفيد من ذلك فوائد كثيرة نمضي معها. ولكن كما ذكرت ونبهت إخواني على منظومة الشيخ السعدي رحمه الله، نلتقط منها بعض الأبيات التي تؤدي إلى المعنى المقصود الذي نرجو أن نحوم حوله، لأننا نتكلم دائما أقول باختصار وبإيجاز، لأن هذه مقدمات كلها. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: ومن قواعد شرعنا التيسير، في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بلا اقتدار، ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة، يقد بقدر ما تحتاجه الضرورة. أعيد مرة أخرى: ومن قواعد شرعنا التيسير، في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بلا اقتدار، ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة، بقدر ما تحتاجه الضرورة. الشيخ رحمه الله وفق بفضل من الله جل وعلا أن يجمع المعاني المقصودة في هذا الثوب الجميل الأنيق في هذه المنظومة، ندلف نحن إليها ونحاول أن نبين ما فيها، لعل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضي. المعنى الإجمالي لهذا الكلام في قوله: ومن قواعد شرعنا التيسير، في كل أمر نابه تعسير. أحب أن أعلق أنا تعليق يخصني شخصيا ويخص أهلنا جميعا في بلادنا لمن يرانا. يقول الشيخ: ومن قواعد شرعنا، في شرع هذا الدين، في عقيدة، في شريعة، في عبادة، هذا الدين شامل كامل لكل مناحي الدنيا، ولا وصول إلى جنات ربنا جل وعلا إلا من طريق هذا الشرع. وتعجبني هنا من الشيخ كلمة الشرع، كلمة أنيقة في محلها، لأن بعض الناس في زمننا تجاوز هذا المعنى الجميل الرائع وزعموا أمورا لسنا بصدد بيانها. ولكن يقول: ومن قواعد شرعنا التيسير، قاعدة أصيلة هذه اسمها التيسير، التيسير، وسنأتيك بالأدلة. في كل أمر نابه تعسير، يعني في بعض الأمور تكون عسيرة علينا. ولكن فقط قبل أن أمضي أنبه عليك أن التعسير ليس من أصل الدين، إنما لعدم مناسبة الفرض لهذا الحكم أحيانا، أو عدم مناسبة الوقت، هذا يأتي بيان إن شاء الله تبارك وتعالى. المؤلف رحمه الله وضع هذه القاعدة العظيمة التي من قواعد الدين، وهي من القواعد الفقهية، القواعد الفقه الكبرى، وهي التيسير أو رفع الحرج أو الكلام عن المشقة، كل هذا بنختصر في كلمتين، إيه هما؟ المشقة تجلب التيسير. هذه القاعدة إحدى القواعد الخمسة كما ذكرنا، مرت معنا القاعدة الماضية اللي قاعدة إيه يا محمد فاكرها؟ الأمور بمقاصدها. القاعدة إيه؟ الأمور بمقاصدها. إذا الأمور بمقاصدها، القاعدة الثانية الآن اللي هي إيه؟ المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير، جميل جدا. ما هي المشقة؟ المشقة في العرف العام هي الإرهاق، التعب، إنسان بذل مجهودا فيتعب منه، ولكن في بعض المجهود يكون مقبولا في العرف وبعضه يكون زائدا عن الحد المتعارف عليه بين الناس. ربنا تبارك وتعالى يقول: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. بشق الأنفس، بشق الأنفس. ونقول نحن في اللغة هذا الأمر له شقان، له شقان، يعني نصف يحيى ونصف يموت فلا يبقى أحد. ونقول يدفن فلان في شق من الأرض، ولكن نحن الآن نتكلم عن ماذا؟ جلب التعب والكلالة الفرد. هي عسر، هي عناء، ولكنه خارج عن حد إيه؟ العادة، خارج عن حد العادة والاحتمال. كما قلت لك في مستوى اتفق عليه الناس يتحملوه بتلقائية ما في إشكال فيه، ولكن إذا زاد عن هذا المستوى نسميه مشقة، مشقة. فهي الصعوبة والعناء كما ذكرنا. فيفهم من المعنى اللغوي الآن إذا وجدت الصعوبة والعناء هذه المشقة تكون سببا في التيسير، في التيسير، في التسهيل. أما المعنى الاصطلاحي الآن، معنى الاصطلاحي فهو أن الأحكام التي تنشأ عن تطبيقها أو ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله فالشريعة تخففها، الشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج. أعيد الكلام مرة أخرى، الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف، لأن غير المكلف ما في إشكال معه، ينشأ حرج على المكلف ومشقة، هذا هذان الحرج والمشقة داخلان في النفس أو في المال، ما يترتب على هذا؟ الشريعة كفلت أن تخفف عنه هذه الأحكام، الشريعة بنفسها هي التي كفلت أن تخفف عنه هذه الأحكام حتى ترفع عنه العسر والحرج، ترفع عنه العسر والحرج. إذن المعنى الآن في معنى المشقة، التيسير طبعا واضح سهل معروف، فالمشقة تجلب التيسير، المعنى اللغوي الآن والمعنى الاصطلاحي صار واضحا. ننتقل إلى بيت آخر أيضا من كلام الشيخ رحمه الله، اكتب كده عشان أسمع عنك عشان أسألك فيه. وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، هذا في الصدر الأبات التي ذكرناه، يقول وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. يعني إيه وليس واجب بلا اقتدار؟ يعني شرط في إيجاب الحكم عليك أن يكون عندك إيه؟ القدرة على أداء الحكم، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. طيب ولا محرم مع اضطرار، على العكس، هذا المحرم الذي نفر منه ونهرب بعيدا عنه أحيانا يجوز أن تفعله أو تأكله. لماذا؟ لإبقاء على شيء أعلى، كمن يشرب الخمر إبقاء على نفسي وحياتي، أو يأكل الخنزير وهكذا، سيتفصيل بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن هذا البيت الأخير أفادنا أمرين. الأول، اسمع جيدا، احنا قلنا مصطفى أعيد عن البيت كده، أعيد. وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، خليك معايا في الأولى. نعم، يقول وليس واجب بلا اقتدار، معناه إيه؟ نفى الواجب مع عدم القدرة. نعم، يعني الله ينفي عنك الواجب إن لم أكن عند عدم القدرة، يعني سقوط الواجب لعدم القدرة. القدرة، نعم، واضح كده. طيب الثاني يقول إيه؟ ولا محرم مع اضطرار، معناها إيه؟ إعماد المحرم مع الاضطرار إليه، إني أتعامل معه بس لكن في حالة إيه؟ في حالة الضرورة، حالة اضطرار، أي إباحة المحرم عند الضرورة. خلي بالك أنا أقول إباحة، لأن إباحة تكون دائما إيه؟ وقتية. نعم، إباحة وقتية، مش إباحة إيه؟ دائما على الدوام، وإذا غيرنا أحكام الله، في إباحة وقتية، وهذا معنى قول إيه؟ ولا محرم مع اضطرار. طيب اسمع جيدا الآن، الإمام العز بن عبد السلام إمام علم جليل أئمة المسلمين وله مواقف مشهورة في السير رحمه الله، يقول من كلف بشيء من الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه. واضح معنى كده شباب؟ أرجو الأخوة في البيوت ينتهوا معنا. الله جل وعلا كلفك بشيء، النبي صلى الله عليه وسلم كلفنا أمرنا بأمر تكليفي، هذا الأمر استطعت أن تأتي ببعضه وعجزت عن البعض الآخر، ولكن انتبه نقول عجز، عجز إن في فرق بين العجز وبين إيه؟ الإهمال والتكاسل، يقول عجز، عجز عنه ماذا يصنع؟ يأتي ما يقدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه. ما دليل على هذا؟ قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن القاعدة في الإسلام دائما عريضة، أن الله جل وعلا لا يكلفنا ما لا نطيق، لا يكلفنا ما لا نستطيع. فإذا جاءت المشقة نفس الدين نفس الأمر الذي جاء المشقة يأتي صنوه ليخفف عنا لهذا التكليف الصعب علينا. طيب احنا قرأنا ثلاث أبيات، ها البيت الثالث يقول يا محمد عندك، ها قال وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. نعيد مرة أخرى، كل محظور مع الضرورة، يعني إذا جاءت ضرورة وأمامي محظور كشرب الخمر أو أكل الميتة أو ما شابه ذلك، هذه محرمات محظورة، ولكن جاءتني ضرورة لابد حتى أحافظ على نفسي وأبقي على روحي أن آكل من هذا وأشرب من ذاك، كم آكل وكم أشرب؟ يقول إيه؟ بقدر ما تحتاجه الضرورة. ده مهم جدا. ممكن بعض الشباب يستفيد بهذا، يعني العلماء دائما يستدلوا بأمثلة، هي أمثلة سلفية قديمة من السلف الصالح، أنهم أجازوا لمن غص في حلقه ولم يجد إلا خمرا أن يشرب من الخمر حتى يزيل الغصة، يعني صار بدل الماء. طيب أنا أسأل في زمننا السؤال الأول، يعني الحمد لله فضل الله واسع والمياه متوفرة بثمن أو بغير ثمن متوفرة، ما الذي يأتي بالخمر بجواره؟ هذا مشكل. ولكن دعنا نمضي، لأن المثل العلماء رحمه الله حينما ضربوا هذا المثل ضربوه على حالات توجد، أنه يكون في مكان ما بعيد عن الناس في أرض صحراء فقر قفر، ولكن لا يعني افترضوا فرضا وجد أمامه ميتة وخمر، أكل من الميتة أصيب بغصة، أو أكل من المباح فأصيب بغصة ولا شيء أمامه لإزالة الغصة إلا الخمر، قالوا يشرب إيه عندك يا شيخ محمد؟ إيه بقدر ما تحتاجه الضرورة، يعني يأخذ قدر معين يزيل به غصته الغصة. وإلا في بعض الشباب يقول يعني إذا بعض العلماء أباح، لا العلماء لم يبيحوا أبدا، العلماء جزاهم الله خيرا لا يبدلون شرع الله ولا يغيرون منارات الدين، إنما العلماء هم القائمون جزاهم الله خيرا على الحفاظ على منارات الدين، وهم القائمون على الدفاع والصد والذود عن شريعة الله. فلا يأتينا مدعي في زماننا يقول عند الحنفية يقولوا كذا خلاص الخمر حلال، لا هذا يوجد في بعض البلاد وينسبونه الحنفية والأحناف من ذلك براء جزاهم الله خيرا. فكل ما أبيح للضرورة من فعل أو ترك فإنما يباح إيه؟ بقدر، قدر إزالة الضرورة بالقدر الذي يدفع الضرر والأذى دون ما عدا ذلك، يعني كل شيء يقدر بقدره، يشرب يأخذ فمه ملء فمه مرة مرتين أو مرتين زيلت الغصة، ما بعد ذلك يصير إيه؟ نعود للحكم الأول، ما بعد ذلك إيه؟ يكون حراما، ولكن ما شربه لإزالة الغصة نقول هذا جائز، ولكن تبقى الحرمة في الخمر، يعني ما صار الخمر بذاته حلالا تبقى الحرمة فيه، ولكن لاضطراره أجيز له هذا الفعل بهذا القدر المحدود. فلا يباح بالضرورة محظور أعظم محظورا من الصبر عليها، يعني الأولى أنه يصبر، ولكن وجد أنه سيموت خلاص. فإنما الاضطرار إنما يبيح من المحظورات بقدر ما يدفع الخطر، ولا يجوز الاسترسال. احفظ الكلام، ولا يجوز إيه؟ الاسترسال. احفظ جيدا كذا، اكتب عندك مصطفى إيه؟ ومتى زاد الخطر عاد الحظر. واضح معك يا محمد؟ اي نعم. واضح مع الإخوة في البيوت؟ متى زاد الخطر عاد الحظر. متى زاد الخطر عاد الحظر. راجعنا إلى الإيه؟ إلى الحكم الأول. طيب إذا عندي ثلاث أبيات، أطلب من مصطفى اقرأ الأبيات الثلاثة كده. بذلك انتهينا من بين أبيات الشيخ رحمه الله، يقول إيه؟ ومن قواعد شرعنا التيسير في كل أمر نابه التعسير. نعم. وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. نعم. وكل محذور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. جزاك الله خير. طيب هذه قاعدة انتهينا من بينها، ولكن نريد أن نمضي على نسق مستقيم. ما أدلتكم على هذه القاعدة؟ ربما يقول قائل من أين أتيتم بهذه القاعدة؟ من أين انتزعتموها؟ من أين أخرجتموها هذه القاعدة لنا؟ الأدلة على هذه القاعدة تكاد لا تحصر، ولكن نحاول أن نأخذ منها شيئا يدل عليه. الله جل وعلا، لأن أحب لكن إخواني وطلبة العلم، هذه أدلة هذه القاعدة بلغت كما قال الشاطبي رحمه الله إن الأدلة على رفع الحرج عن هذه الأمة وفي هذه الأمة بلغت مبلغ القطح، يعني أصبحت قاعدة رسينة موكنة لا يستطيع أحد أن يدفعها. طب خلينا نأخذ الأدلة، أدلة بلغت مبلغ التواتر. من القرآن الكريم مثلا قول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله جل وعلا هو الذي يريد لنا اليسر، هو الذي أنزل هذا الدين، فهو الذي يريد بنا اليسر. الإمام السيوطي رحمه الله يقول: هذا أصل القاعدة، هذا أصل بنيت عليه قاعدة. إيه هو الأصل؟ يريد الله بكم اليسر، كان يكفي، ولكنه قال ولا يريد بكم العسر. إذن الأصل التيسير نقيض التعسير. لذلك لو تأملت أنت في كلام الشيخ رحمه الله تجده يستعمل الكلمتين التيسير والتعسير، ربما أتى بها من هذا النص القرآن الكريم. طيب دليل آخر قوله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي قدرتها وطاقتها وحدودها. ابن تيمية رحمه الله يقول: لم يكلفهم الله ما لا يطيقون، وما كلفهم به مقدور لهم. واضح هذا الكلام؟ هذا ابن تيمية رحمه الله يستخرجه من بنات الآيات، يقول لم يكلفهم ما لا يطيقون. إذن هذا انتهينا منه. الثاني يضيف يقول إيه؟ وما كلفهم به فهو مقدور لهم. لأن القاعدة المشهورة التكليف حدود إيه؟ التكليف في حدود الاستطاعة، حدود الاستطاعة. فما كلفهم به فهو مقدور لهم، يقدرون عليه. طيب دليل ثالث قوله تبارك وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، إذن معنى هذه الآية لو كلفنا بما فوق الطاقة لأوقعنا في الحرج والعنة والمشقة، ولا إيه؟ واضح. إذن لابد أن يكلفنا جل وعلا من فضل ومني بما يناسب القدرات التي جعلها فينا سبحانه وتعالى. اسمع الآية الأخرى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. يريد الله أن يخفف عنكم، أدلة في منتهى الوضوح. وعجيب أن يقول وخلق الإنسان ضعيف، الله خلقنا على هذا على هذه الهيئة وهذه القدرة ضعيف، فيكلفنا بما نقدر عليه، ما يقدر عليه الضعفاء. لذلك يقول في العرف العام أن أمير القوم إيه؟ أضعفهم، أمير القوم أضعفهم. هذا بين الخليقة، فما بالك والله تبارك وتعالى هو الآمر سبحانه وبحمده. طيب ذي آخر أيضا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن أدلة كثيرة كثيرة من القرآن. طب ومن السنة؟ من السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. بالحنيفية السمحة. أيضا الحنيفية السمحة معلومة، الحنيف هو المائل، وإبراهيم كان حنيفا أي مائل يميل إليه إلى الحق وإلى الهدى. فأنا أصلا يقول بعثت بالحنيفية السمحة بملة إبراهيم، وهي دائما ميل أمتي إليه، إلى ما أمر الله، إلى ما أمر رسول الله، إلى الدين. حديث آخر يقول إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، بعثتم ميسرين، هذا أصل في الدين. وهو صلى الله عليه وسلم الذي يقول يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. يعني هذه يعني أدوات كثيرة تؤدي إلى أن معنى القاعدة بجملته صحيح، له أسانيد من القرآن ومن السنة. اسمع هذا الدليل من أجل الأدلة. إن الدين يسر، لو نزعنا كلمة حرف إن، إذن الدين مبتدأ ويسر خبر، إذن الدين بجملته يسر. ألم يقل صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة؟ نفس الدين يسر، فالدين كله من أماراته وعلاماته أنه يسر، ما في تشديد ولا في تعسير ولا غير ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. مثال سريع كذا، بني إسرائيل حينما أمروا بالتوبة كيف أمرهم الله أن يتوبوا؟ قال فاقتلوا أنفسكم. كانت توبتهم القتل، أن يقتل بعضهم بعضا. في بعض الروايات أنه قتل منهم في ليلة واحدة 70,000 في ليلة واحدة بني إسرائيل. طب في أمتنا نحن إذا وقع من أحدنا معصية أو من جماعتنا، لا مفرد أو جماعة، كيف نتوب إلى الله؟ أليس فقط المطلوب منك الاعتراف بالذنب والإقلاع عنه والندم على ما فات والاستغفار وتتصدق وتتوب إلى الله وتكثر العبادة؟ لكن ما في قتل أبدا مطلقا، لأن الدين إيه؟ يسر. الدين يسر. في الحديث الآخر ومشهور جدا، إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا من فضل الله جل وعلا على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أدلة متوافرة متكاثرة متواترة من القرآن ومن السنة. طب عندنا دليل ثالث أيضا، هو دليل رائع جدا، هو مصادر الإسلام، الإجماع. الإجماع، الإجماع على ماذا؟ على عدم وقوع التكليف بالشق من الأعمال، عدم وقوع التكليف الشاق من الأعمال. والأدلة على سماحة الشريعة أكثر من أن تحصر. ألم أقل لك إن الشاطبي قال إن الأدلة بلغت مبلغ القطح، يعني يقين تواتر. فحينما يقول أحد الشريعة الإسلامية تكلف بالشاق، نقول إيتونا بدليل، إيتونا بتكليف واحد، حتى ما تظن أنت أنه فيه مشقة. هذا أوافقك، أحيانا يقول نعم هو فيه مشقة، ولكن مشقة من جهة نظرك أنت لا من جهة نظر الشارع. أن الشارع حينما ينزل حكم إنما ينزل على مصلحة مين؟ الأمة بكاملها. أنت تراعي نفسك فقط، تراعي نفسك ولا تنظر إلى عموم الشريعة وشمولها. إذن أدلة كما ذكرت لك من القرآن من السنة ومن الإجماع. دعونا الآن نمضي ننطلق مع القاعدة، وقد صارت عندنا الآن راسخة متينة قوية. في مباحث مندرجة تحت القاعدة، زي مثلا إيه؟ كالرخصة وأحكامها، المشقة وأنواعها وأسباب التخفيف. يعني لابد أن نعرف الرخص كيف تخرج، ما هو المشقة تجلب التيسير، إذن قد يكون من التيسير إيه؟ بعض أنواع الرخص ولا إيه؟ طيب وقد يكون المشقة لابد نعرفها، اللي هي تكون اللي هي السبب في التيسير للأحكام. فنقول وبالله التوفيق الرخصة. الرخصة لغة اليسر والسهولة، ومنه رخص السعر إذا تراجع وسهل الشراء. الرخصة في العموم سهولة ويسر. أي واحد أن يقود سيارة بده يكون معه رخصة قيادة، وإلا لأمسكه رجال المرور، فهي تسهل له المرور الطرقات. من أراد أن يبني بيتا لابد أن يستخرج من عند أهل الاختصاص، تسهل له. فالمعنى واضح جدا، اللغة في اللغة هي اليسر والسهولة. شرعا المصطلح في التعريف المصطلح الشرعي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. كلام هذا مهم جدا. ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. سيأتي معنا الآن. نقول هو المعارض الراجح، هيتبين معنا. قيل في تعريفها أيضا: هي الأحكام التي ثبتت مشروعيتها بناء على الأعذار. بناء على، لأن الرخص كلها مبنى عليه على الأعذار، مبنى على الأعذار. يقول: مع قيام الدليل المحرم إلى آخره. دعونا نأخذ أمثلة كده تبين، مثال توضيحي مثلا عشان نفهم يعني هي بنيت على الأعذار كيف. الترخيص في قصر الصلاة في السفر، صلاة الظهر رباعية، العصر رباعية، العشاء رباعية. طيب المسافر إذا مضى في سفره يحق له إيه؟ أن يقصر الرباعية إلى اثنين. دعونا لا نتكلم الآن مسافة السفر، هذا بحل خلاف العلماء، ولكن إذا نوى السفر وانطلق في سفره جاز له القصر. طيب يقصر الرباعية إلى ثنائي. طيب ربما يقول أحد في زماننا إيه؟ هو السفر في زماننا في تعب. السفر في زماننا إيه؟ بالطائرات، بالسيارات، بالبواخر، بالسفن، وكلها ما شاء الله مكيفة مجهزة. أنت أيضا أخي الحبيب نظرك قاصر، أنت ما زلت تنظر إلى نفسك. الأمر لابد أن تكون نظرة إيه؟ السفر بذاته قطعة من العذاب. اللي ركب طيارة في زماننا يأتي من المغرب إلى جدة للحج، هو يجلس في مكيف مريح وكرسي وثير ما شاء الله، مجرد ما ينزل المطار في جدة يطلع يستريح. تستريح من إيه؟ من السفر بذاته قطعة من. ثانيا، هذه منة من الله عليك، لا تضع نفسك محل الشارع. أحيانا البعض يعني ده عشان تعب، ما فيش تعب، لا لا تخيس، الشارع أدرى بما يصلحنا، الشارع أدرى بما يصلحنا. مثلا إسقاط وجوب صلاة الجمعة على المسافر، نفس المعنى. قد يقول البعض: طب ما هو المسافر سيصلي، لماذا؟ طب الجمعة بدل الظهر، سيصلي الظهر، لماذا تسقطون عنه الجمعة؟ يا أخي الحبيب، بداية الكلام تقول: أنت عبد أم رب؟ عبد يا مصطفى، عبد. أنت عبد. من الذي أمر بصلاة الجمعة؟ الله. من الذي أعطاني هذه الرخص وهذه المنة؟ في كذا الأمرين أنا عبد، أنا أسمع وأطيع. تقول: أنا عندي قوة وقدرة أن أصلي الظهر 10 ركعات. هذا يخصك أنت، وأنت لست مشرعا ولست حاكما على عباد الله، ولا تملك أزمة الخلق. الذي يملك هو الذي خلق، فهو الأعلم بالمنفعة والمصلحة، فخفف عنا في هذه الحالة، ونحمد الله على ما امتن به علينا جل وعلا. أيضا مثال رابع من أمثلة توضيحية: إباحة الفطر في رمضان للمريض. إباحة الفطر في رمضان لمن؟ المريض. أيضا يأتينا واحد يقول: أنا شاب جل، ده الصيام ده أنا ممكن أصوم لأسبوع. طبعا أريد أن بس أوضح لأخواني مسألة مهمة جدا. اللي يقول يريد أن يصوم أسبوع هذا، والله يا أخواننا بالتجربة، لو وضعناه في الواقع وجئنا عند الفطار، الإفطار في رمضان فطور، أسأل الله أن يعيننا جميعا وإياكم على الصيام يا رب، وضعنا الإفطار أمامه، قل من أن يواصل، لأن هذا ليس بدين. والذي يعني يعاند الشرع بغير الدين بسهولة جدا يتراجع. ولا أريد أن أسترسل أن ظهرت في مدة من نظام بعض البدع، أذكر لطلبة العلم بدعة طريفة في أثناء الدرس. يعني كنت أنا شخصيا تعرضت يعني مسألة كده في يوم من الأيام، فاختلطت بجماعة من الناس يرون أن الصلاة كلها قصر 2 ركعتين. كانت جماعة مشهورة اسمها جماعة كذا، لا أريد الخوض في أسمائهم. يقول: نحن الأمة كلها في غربة، والأمة كلها على سفر وراحلة، ولا يقام دين الله، فيصلون الظهر كام؟ ركعتين، والعصر ركعتين، والعشاء ركعتين، وهكذا. عكس ذلك لا يسقطون السنن، يعني المسافر فيما تعلمنا إذا سافر السنن ليست عليه، إن شاء صلى إن شاء ترك، ما فيش إشكال. وكانت الغالب تترك إلا ركعتي الفجر والوتر. هذا يأتي يصلي الظهر ركعتين ثم يقوم فيصلي النوافل، والله صلى 50 ركعة. فطبعا وضعنا في حرج شديد، رغم أن نحن معنا الأدلة ومعنا البراهين، ولكن قال من سبقنا في العلم، قال اصبروا حتى تروا آيات الله، هذا يخالف دين الله. اصبروا حتى تروا، والله ما مضى أسبوعين، ثلاثة، شهر، اثنين، إيه اللي حدث؟ ترك السنن بالتدرج حتى وصل الأمر أن ترك الفريضة التي فرضها للركعتين، تركها أيضا. ليس هذا من دين الله، ليس هذا من دين الله أبدا. ومن تجاوز حد الدين وما رسمه لنا العلماء نقلا عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، النتيجة إيه؟ كما أراد أن يدخل جملة، ما الذي يحدث؟ يخرج جملة، وهذا لا يناسب ديننا بفضل الله جل وعلا. أيضا من الأمثلة إباحة بيع السلم، مع أنه بيع معدوم، من البيوع المنهية عنها بيع بيع المعدوم، كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء وكبيع الإبل الشارد، هذا معلوم في كتب الفقه. يعني واحد يأتي واحد على نهر كده النيل يقول له أبيع لك السمك في هذا المتر في متر بمئة كذا، بيع السمك في مية لا يصلح، أو يبيع الطير في الهواء، هذا غير مقدور عليه، بل ربما باع معدوما لا يعرف مكانه نهائيا أين هو. ورغم ذلك يأتي نعسلنا فيجيز لنا بيعا اسمه بيع السلام في أجل معلوم في كيل معلوم إلى آخره، يسلفون هذا البيع، أصله ممنوع، ولكن السلام أجاز منه هذه الصورة اسمها بيع السلام. من أراد أن يسترسل في مرفع السلام عليه مراجعة كتبه، كان يسلفون أهل الشام، يسلفون أنباط الشام بالعام والعامين، الحديث كلها صحيح. طيب إذا هذه أمثلة، ولكن دعونا الآن نتكلم عن الرخصة، لأنها من أعظم الأبواب التي تخرج أو الفروع التي تتفرع على قارئة المشقة تجلب إيه؟ التيسير. الرخص من يحتاج يعني أن يتوسع فيها فلا شك أن عليه أن نراجع كتب أصول الفقه، ولكن دعونا نتكلم عن بعض أنواع الرخص اختصارا وإيجازا أيضا. الرخص أنواع، مثلا في منها رخص اسمها رخصة إسقاط، رخصة إسقاط، كإسقاط العبادات عند وجود أعذارها، كإسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء. هذه رحمة، رحمة عظيمة من الله، نرى الحائض والنفساء تسقط عنها الصلاة. طبعا إذا برئت من الحائض والنفاس تقضيها؟ لا تقضيها، مع أنها تقضي الصيام لكن لا تقضي الصلاة. طيب في رخصة أخرى خلاف رخصة الإسقاط التام هذا، وطبعا لا يأتينا أحد في زماننا المعاصر كبعض إخواننا في التصوف يقول إيه أن هذا العبادة تسقط عنه، لا، العبادة لا تسقط عن أحد إلا بترخيص من المولى سبحانه أو من النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكره العلماء. في رخصة أخرى اسمها رخصة تنقيص، أي تنقيص في العبادة لوجود العذر، كما ذكرنا من خلال رخصة إيه؟ السفر، القصر في السفر. لكن انتبه، في بعض الناس أحيانا يعمل عقله فيما لا يجوز إعمال العقل فيه مطلقا، يقول إذا تعرضت له المسافر يقصر الصلاة إليه نصفها إلى نصفها. طيب والصوم يعمل المسافر؟ يفطر. فأفتى فقال لا، بل يصوم إلى نصف النهار. طبعا هذا كلام ما أتى به الأوائل ولن يأتي به الأواخر أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن ليه هو لم يجلس علماء ولم يسمع منهم. في رخصة اسمها رخصة إبدال، إبدال كإبدال القيام في الصلاة به بالقعود أو القعود بالاضطجاع حسب حالة المصلي الصحية، هذه رخصة من الله له. وكرخصة التقديم أو رخصة التأخير في الجمع بين الصلوات، أن يجمع الظهر مع العصر أو يجمع المغرب مع العشاء. وكما ذكرنا رخصة الاضطرار اللي هو الشيخ كان قال من قريق إيه؟ ولا محرم مع اضطرار، مع اضطرار. كرخصة كما ذكرنا شرب الخمر للغصة. ولكن أعيد فأنبه طلبة العلم، الأمور ميسرة، هذه حالات نادرة جدا جدا جدا. لا يأتينا واحد في زماننا في البيت، في بيتي عند أهلي وناسي، يأكل ويشرب ويضع خمر جواري، فإذا أصابته غصة يقول أدركت نفسي به، ومن قال لك أن تضع بجوارك؟ لا، ضع بجوارك كمان أخي الحبيب. وقلنا أنها تقدر بقدرها، يعني يأخذ منها ما يزيل عنه الغصة، في بزوال الخطر يعود الحظر مرة أخرى. طيب، في رخصة تغيير في العبادة نفسها، كتغيير نظم الصلاة في صلاة الخوف، نصلي ركعتين أو أربع أو لا عدة آيات صلاة الخوف كما يذكر العلماء، ومن أراد التوسع في ذلك فعليه مراجعة كتب الفقهاء جزاهم الله خير. طيب، ننتقل إلى المشقة وأسباب التخفيف حتى نجمع الكلام سويا. ما هو ضابط المشقة التي تجلب التيسير؟ فالمشقة أنواع أو نوعين. النوع الأول المشقة في حدود العادة، ما جرت به العادة، وهذه المشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا. يعني الآن لو أن أحدنا قام يصلي فريضة من الفرائض، هذه مشقة أم غير مشقة؟ مشقة، سيتوضأ ويقف يصلي ويسجد، فيها مشقة، فيها نوع تعب، ولكن هذه مشقة عادية متعارف عليها، لا يكون بها الخروج إلى الرخص، لا، لأنها لا بد منها ويستلزم منها أداء الواجبات والقيام بالمساعي وإلى آخره. أيضا منها مشقة البرد في الشتاء التي تعرف عليها الناس، إن الماء يكون بارد ولكن برودة مقبولة، فهي مشقة لا تنافي التكليف ولا توجب التخفيف. كلمتين دول مهمين، مشقة لا تنافي التكليف ولا توجب التخفيف، لأن التخفيف عند ذلك أو عندئذ إهمال وتفريط. يعني بعض الشباب يقوم للصلاة أحيانا في الأيام الباردة، مجرد فتح حنفية المية الماء بارد شوية ما أقدرش أتوضأ، هل يلجأ إلى التيمم؟ لا، هذا مسألة عرفية، ضابط برودة من عدمي، الناس تعرفوا على مستوى معين البرودة، لكن إذا كانت تقتل هذا سيأتينا في الثاني، ربما يكون أحيانا يعني. التخفيف في غير محله إهمال وتفريط، ولقد جعل الله جل وعلا للعبد القدرة على هذه المشقات التي جرت بها العادة، بحيث تكون تلك التصرفات أي جميع تصرفاته تحت قهره هو، يعني له السلطان عليها، ولا يكون هو تحت قهر التصرف. كما ذكرت، لو الماء بارد إلى درجة أنه يثمر مثلا أحيانا درجة الثلج، فلو اغتسل به مات، نقول لا، هنا ننتقل إلى الجزء الثاني. ما الجزء الثاني؟ وهو أن تكون المشقة عظيمة، فادحة، تتجاوز الحدود العادية والطاقة البشرية السوية. كما ذكرنا الماء البارد جدا جدا هذا ولا يستطيع أن يدفئه، وكالخوف على النفوس والأطراف ومنافع الأعضاء. أراد أن يذهب إلى الصلاة في المسجد فرأى وحشا يقطع الطريق، خاف على نفسه، على أعضائه، على بدنه، نقول نعم صلي هنا في البيت، لأن هذه مشقة تجلب التيسير. هذه الأنواع من المشقات هي التي يقال لها المشقة تجلب التيسير. ولكن المشقة المتعارف عليها، يعني بعض العمال في المصانع يعمل طيلة اليوم 8 ساعات ويعمل واقفا وبيديه وبعقده ورجليه، فإذا جاء وقت الصلاة يقول أنا إيه؟ أنا متعب. يعني هل التعب لم يتم إلا عند الصلاة؟ هذه مشقة تعرف عليها الناس، أنك ستعمل كل يوم 5 6 7 8 ساعات، لا بأس بهذه، مشقة متعارف عليها، والأمر طبعا يختلف من زيد إلى عمرو. فالمشقة العظيمة هي التي نقصد بها المشقة تجلب التيسير. هناك نوع آخر المشقة، مشقة خفيفة جدا. كإنسان أصيب عنده وجع في الضرس، وجع في ضرسي، أو عنده صداع في الرأس، أو مزاجه إيه مش منضبط، هل هذه المشقة لا أثر العبادة؟ لا، لا أثر له، لا أثر له، لأنه يستطيع أن يصلي وإلى آخره، ويستطيع أن تنضبط أموره. إذن هذه أنواع المشقة ذكرنا منها ما يجوز به أن ندخل في القاعدة المشقة تجلب، ومنها ما لا يصح أن ندخل به على المشقة تجلب التيسير. نقول هذه أنواع مشقات لا تجلب التيسير، وهذه أنواع مشقات تجلب التيسير. طيب أسباب التخفيف، ما هي الأسباب الداعية أن نخفض، أن نحصرها أو نجمع بعضها حتى نجمع عقولنا، حتى نجمعها ونتقنها، الأمر سيحتاج منا إليه فسحة من الوقت، فنؤجل، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نكملها إن شاء الله. لكن اعرفوا أين توقفنا ومن أين نبدأ إن شاء الله جل وعلا. إخوة والأخوات طلبة العلم في البيوت والمنازل في كل مكان، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والرشاد. أكتفي بهذا، وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.